ما كانوا فيه يستهزئون أولهم كما لله لهم في القرون عندهم وإليهم لا يرجعون ويكل لما جميع لديها محضرون وآية لهم أرض ميتة أحياها وأخرجنا بها حبة منهم يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعشاب وخرجنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم يستقر منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم فقيلها أدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم بفك الشحون وخلقنا لهم بمثله ما يركبون وإن نشأ نغرق فلا صريح لهم ولا هم ينقذون إذا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إذا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتموا إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين سيظهرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يسلمون قالوا يا ويلنا من بعدنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إذا نسينا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول الرب الرحيم ممتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون سواء اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون ومن عبرنا تسمى الخلق أفلا تعقلون وما علمنا الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حي ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم موجود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال بيحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا الزاجرات زجرا تاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة كواكب وحفظ بكل شيطان مارد لا يسمعون إلى الخلل أعلى ويقذفون بكل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إذا فخطب خطوة فأتبعه شهاب ثاقب فسبهم روحهم أشد خطبا فصرنا إذا خلقناهم من بين لازم من عجز ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ضربوا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط جحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل قطهم على قد يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوم ظالمين فحق علينا قول ربنا إذا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ بعذاب مشتركون إلا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بضاعة التي للشاربين لا فيها عدو ولا هم عنها ينزهون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قليل يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال أنتم مطلعون فاطلع برآه في سواء الجحيم قال تالله إن لتردوني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا متزللون وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم بمثل هذا في اليمن العاملون أذلك خير النزول أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في رأس الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون ليحرقون ثم إن لهم عليها لشرب من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد لقبناهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فضرب كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون وأنجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم عرفنا الآخرين وعند من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر عن رجل من الجنوب فقال إني سقيم فتولوا عن المدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تطلقون فراغ عليهم اليمين فأخبروه بليزكم قال أتقولون ما تذكرون الله خلقكم وما تعبدون قالوا له بنيان فأخبروه بجحيم فأرادوا به إذ وجعلناهم مسردين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي اهدني من الصالحين وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك فقل ماذا ترى قال يا أبت عما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتجاه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وبلغناه بإذن عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عباده المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستقيم وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بل وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوهما إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا من المرسلين إن جئناه وأهله أجمعين إلا عجوز من الغابرين ثم ضمنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذا أقلت بالشعور فساهم فكان من المخالين فتقم الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه سلامة من أخيه وأسلمناه إلى مئة ألف يزيدون فآمنوا فمتعناهما إلى حين فسقيهما عن أرض البنات ولهم البنون أم خلقوا الملائكة إناث وهم شاهدون ألا إنهم يذكرون يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون فصب البنات عن بني ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تقولون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا نحن الصافون وإنا نحن المسبحون وإنكانون يقولون لو نعد ذلك من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين انهم لهم المسرورون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصروا فسوف يبصرون افبعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وابصروا فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد القرآن الذكر فالذين كفروا في عزة وشقاء كما لكان قبلهم من فلا ولا تحين مراس وعجبوا أن جاءهم مدير لهم وقال كافرون هذا ساحر كذاب لجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء وطلب الملأ منهم أن يصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في فتنتنا في أرضهم هذا إن اختلافنا أنزل عليه دين من بينا ولم في شك من ذكره بل ما يذوق العذاب أعدهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أبلغهم في السماوات والأرض وما بينهما فليتقوا في الأسباب جل ما هنالك مهزوم للأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثبوت وقوم لوط وأصحاب الردة أولئك الأحزاب لكل إله كتب الرسل فحق عقاب وما يضر هؤلاء إلا صحة واحدة ما لها بفواب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الليل إنه أواب إنا سقط الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق ربنا مشهورا كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وعلى ذلك لما تثبت صور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف أصبى لمغابتنا على والحكم لنا بالحق ولا تشرك واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نجة ولي نجة واحدة وقال أكفنيها وعزني بالخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليقضي بعضهم على بعض من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر رافعا وأنا إن هذا لا يسكنا ما له من أفاك هذا وإن الطاغين وشربها في جهنم يصلها فبئس بها. هذا فليذوقوه حبيب ومساق واخر مشفيه ازواج. هذا فج مقتحم معكم لا ترحل بهم انهم صالنا. قالوا ملك لا ترحل بكم واجمعت الجموع لنا فليس القرار. قالوا ربنا مقدم لنا هذا فزد عذاب ذنبنا. وقالوا ما لنا لا نرى رجالكم لا نعدهم الى الشام. فسالناهم سبيلا زارت عنهم رفصا ان ذلك لحق تخاصم اهلنا. قل انما انا مدير وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما فالعزيز الغفار. قل هو النبأ العظيم نسمعه موعظون ما كان لي من علم بملأ الاعلى ينتصمون. اذ يوحى اليه الا انما انا نذير مبين. وقال ربك للملائكه اني خالق بشر من طين. فاذا سويتم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكه كلهم اجمعون الى ابليس قال وكان من الكافرين. قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت من عالي. قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال اخرج منها فانك رجيم وانت عليك لنفسك الى يوم الدين. قال رب فانظرني الى يوم يبعثون. قال فانك من المضطرين الى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم مخلصين. قال فالحق والحق اقول لان ان جهنم منك ومن تبعك منهم اجمعين. قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. شنو اياتك للعالمين ويجعلكم نباه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. انا انزلنا اليك الكتاب بحق معبود الله قدس الدين. الا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو اراد الله ان يتخذ ولدا اصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه وهو الله الواحد القهار. خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل عن النهار ويكبر النهار عن الليل. واسمع الشمس والقمر كل يجري لاجل مسوى. الله العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحده ثم جعل بها زوجها وانزل لكم من انعام ثمانيه ازواج. يربكم في بطون امهاتكم حرم يعني حرم في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنا تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضوا لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليرضي الله عن سبيله. قل تبتغي مدركا قليلا انك من اصحاب النار. ام هو قائد لا اناء لرساله وقائل يحلل الاخره واجر رحمه ربه. قل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وعن الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قل اني اخرج ان اعبد الله مخلصا له الدين واخرج لان اكون اول المسلمين. قل اني اخاف ان عسيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الا اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم عليهم يوم القيامه فلا ذلك هو الخسران المبين. لهم الخير ظهر من الله ومن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي اتقون والذين سلبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم الجرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفات تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف وقيام لينجزهم تحتها النار وعد الله لا يخلف الله الميعاد قد ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب فقد شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فهو من القاسية قلوبهم بذكر الله أولئك في ضلال مبين الله أنزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثالي تقشعر من الجلود الذين يحشر ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك قول الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد فمن يتقي في وجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله خزي الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن بكل مثل لعلهم يتذكرون قرآن عربي غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثل الرجل فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.